قاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني حتى الايه البهائم اعزكم الله في بهيمه ضربت الثانيه بقرنها فييجوا يقتصوا من بعض يوم القيامه. شوفوا حتى دول حتى البهائم يقتصوا من بعض، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. لذلك لما احنا المره اللي فاتت او المره اللي قبلها قلنا واحده بتسالني وبتقول لي يعني انا عفيت عن فلان خلاص كده ربنا رضي عنه وعفى عنه، قلت لها تعفوا في حقك انت، لكن حق ربنا متروك لربنا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، مشيئة الله سبحانه وتعالى متروكة ليه، ما تتدخليش فيها وما تشغلش بالك، ما تشغليش بالك هو هيعفو عنه ولا لا، مالكيش دعوة، خليكي في نفسك انت، انت عفيتي عنه خلاص. يعني ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تمام ماشي. لما أعرف أن الله سبحانه وتعالى ديان ياخد الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم، لما تتذكري الأمور اللي بتضايقك وفلانة اللي زهقتني وفلانة اللي ضايقتني، وخدنا في دروس الوسواس إيه وسواس الإيه يا أخوات؟ الإجترار، يقعد يقلب عليك المواجع، حماتك عملت فيك عمرك ما تنسلها الموقف ده، ياه ويقعدك لوحدك في أوضة ضلمة كده مش عايز حد يخش علي ليه؟ عشان تكتري براحتك وتجيبي بقى خزين من 5000 سنة وتقعدي تقولي انا مش عايزه حد، مش عارفه ده انا حماتي، ده انا عمري ما هنسى. بلاش الحما، بلاش الحما عشان حاجه وفاء بتزعل. اختي جوزي، اختي جوزي عملت فيا وسوت فيا، مرات اخويا عملت فيا وسوت فيا، منها لله واقعد اجدر. لا ده الجوز ده على جنب، اه يكفرنا العشير ده على جنب، ده بقى عمري ما شفت معاك يوم حلو، والراجل يبقى والله عامل اللي عليه معاها يعني، بس مجرد ان هو مثلا قال لها ما تنزليش عند امك، يا ساتر ده ايام افتكر لك ايه يا بصره وانت كل خرطه بدمعه، وتاتي بقى الايه الامثله اللي هي ايه يعني ما يعلم بها الا ربنا. لا يا اخوات، الشيطان ليحزن الذين امنوا، غرضه ان هو يحزنك ويكئبك ويزهقك ويفضل طول ما انت قاعده تشيل الهم وتشيل الغم وتغربليه. مش فاضيين والله يا اخوات، والله ما فاضيين. انت ليكي رساله في دنيتك تشتغلي لها، ليك الدعوة إلى الله، ليك العلم عن الله، ليك الصبر على مشق الدعوة. مش كل بقى اللي احنا هنبات في الغم بقى هنذاكره يعني كل يوم نصحى، واللي نبات فيه نصحى فيه أهل جوزي بيعملوا فيه وبيسووا فيه مش معقول. لازم نخرج من الدايرة دي، لازم تخرجي نفسك، اقطعي. مش احنا قلنا في دروس الوسوسة ايه؟ ها؟ اقطم الاريا، اقطعي، اخرجي من الدايرة يا أخوات، اخرجوا من الشرنقة اللي عاملها لكم الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، وقلنا الفقر مش بس فقر المال، لا ده هو عايزك تبقي فقر، ما عندكيش وقت تعملي اي حاجه، مش فالحه في حاجه، وقتي ضايع، عيالي مش فالحين، كل ما بقول لعيالي كذا ما بيقعدوش ما بيسكتوش ما بيعملوش. يعدكم الفقر، عمال على بطال بيحزنك ويزهقك ويكئبك ليه؟ عشان ما تفضيش للي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشانه، اللي هو العلم عن الله والعمل بالعلم ونشر الدعوه والصبر على مشقه الدعوه. تمام. طيب يبقى انا لما اتعامل مع الله باسم الله الديان ان الله سبحانه وتعالى هياخد لي حقي، هبقى ايه؟ مطمنه، صح ولا لا؟ لما ابوكي مثلا انت تتخانقي خناقه وانت في المدرسه وانت صغيره، تروحي لابوكي ايه بابا انا اتخانقت، قال لك ما تخافيش يا بنت انا جاي لك المدرسه هاخد لك حقك، ولله المثل الاعلى. هتطمني ولا لا؟ هتطمني، هتحطي في بطنك بطيخه صيفي زي ما بيقول. فالله سبحانه وتعالى لما تعلمي ان هو ديان هتبقي مطمئنه جدا، وهتبقي عارفة ان اللي اذاكي دوت الله سبحانه وتعالى سيقتص منه وسيجازيه، سيجازيه ويقتص منه. لكن مش معنى كده ان احنا جوازنا نتعامل معهم باسم الله الديان، عشان انا هجيب لك دلوقتي قال لك جوزك بيضايقك تقولي لي اسم الله الديان، لا يعني بلاش ارجوكم، يعني بلاش تبقي دلف نفسيتك ناحيته ان عايزه الرب الله سبحانه وتعالى يقتص منه. لا والله يا اخوات اخفضوا الجناح على قد ما تقدري، والله يا اخوات دايما بقولها للاخوات كلهم، اخفضي الجناح على قد ما تقدري، صلحي انتي، مفيش حاجه اسمها كرامه، مفيش حاجه اسمها انا باجي على نفسي كتير، تعالي يا ستي على نفسك انتي بتعاملي ربنا، وما تقوليش مفيش فايده، وما تقوليش يعني انا ما بيقدرنيش، انتي ما بتشتغليش عنده، انتي بتشتغلي عند ربنا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. تمام. طيب يبقى انا لما اعلم ان الله سبحانه وتعالى ديان هبقى ايه؟ مطمنه، لاني على ثقه انه اللي هيكد لي دوت الله سبحانه وتعالى سيجازيه وسيقتص منه. في نقطه مهمه قوي بقى، سواء رايت ذلك او لم اره. خلوا بالكم تقولي ايه ما هي زي القرده ما جرالهاش حاجه، مفيش دعوه، سواء رايت ذلك او لم اره، يعني يا اما يعني سواء انا شفت ان هي فعلا اتاذت او سواء انا ما شفتش، لا انت مسلمه امرك لله خلاص، يفعل فيها ما يحب وما يريد. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تمام؟ جميل. طيب يبقى قلنا إن نعرف إن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل نفس وسيجزيها بما وقر في قلبها. وفي نفس الوقت يا أخوات أنزل العلم اللي أنا بتعلمه دوت على نفسي قبل ما أنزله على غيري. اعلمي إن الله ديان عليكي برضو، مش عشان مش على الناس بس. فلما تعلمي إن الله سبحانه وتعالى ديان هتخافي تظلمي حد. مش مشكلة أبدا إن أنت ما ترتاحيش لأخت جوزك، ولا مشكلة أبدا إن أنت ما ترتاحيش لمرات أخوكي، ولا مشكلة إن أنت ما ترتاحيش لصاحبتك في الشغل، لكن المشكلة إن أنت تظلميها. وقلنا إيه هي إيه هو اللي يعني الأمر الشرعي اللي الله سبحانه وتعالى حكمنا فيه في موضوع الظلم والكراهية؟ ها؟ ها؟ فتح الله لك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اوعي كرهك يعني ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم. اوعي كرهك لفلانة يخليك تظلميها. لا، الله سبحانه وتعالى نزل قاعدة رئيسية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ها؟ اعدلوا واقربوا للتقوى. الله سبحانه وتعالى مش هيجازيك ان انت ما تحبيهاش، لكن هيجازيك ان انت تظلميها. يعني عدم الحب وعدم الراحه ده حاجه نفسيه، انت يعني ده شيء القلب ده عند يعني في ميول وفي اهواء، فانا ما بحبش فلانه ماشي بس ما تظلميهاش. يبقى هو ده المشكله اللي احنا عايزينها، ان انت ما تظلميش حد حتى لو بتكرهيه، حتى لو بتكرهي بني ادم ده ما تظلميهوش. ماشي؟ طيب فننتبه، لان المشكله يا اخوات ان احنا لما ما بنرتاحش لفلانه نظلمها. يعني ايه؟ يعني هي حتى لو عملت شيء كويس برضو بنقول عليها ان هي وحشه على طول، ظلمنها على طول. كل ما تقول كلمه نحطها في ايه؟ في سوء الظن. كل ما تقول كلمه هي قصدها كذا، لا دي هي مش قصدها يا ستي، هي مش قصدها، لا هي قصدها يا ستي، هي مش قصدها تقول لك كده، لا هي قصدها وقصدها تحرق دمي. فانت كده تظلميها، انت كده تظلميها. والله سبحانه وتعالى قال لك القاعده الرئيسيه اللي تتعاملي بيها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. طب والايه بقى اللي فيها الثواب؟ ها ايه قلناها؟ اذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، شوفي ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول لك ادفع زق ايه. شوفي في المحلات بيكتب لك بوش، يعني ايه؟ ادفع جامد، صح؟ ادفعي بقى جامد. ليه ادفعي؟ لان الله سبحانه وتعالى عارف ان فيها ثقل على النفس، فعشان عارف ان فيها ثقل على النفس بيقول لك زقيها، ادفع بالتي هي احسن. السيئه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، قال لك هو ولي حميم ولا قال لك كانه يا ستي اعملي نفسك ان هو ولي حميم، لكن هو مش ولي لان انت اصلا ما بتحبيهاش. لكن قال لك ايه؟ كانه ولي حميم وما يلقاها ها؟ يعني دي مرتبه عاليه. الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لو عايزه ليكي مرتبه عاليه عند ربنا سبحانه وتعالى، اعفي واصفحي، زقي علاقتك بجارتك اللي مضايقاكي، ولا باخت جوزك، ولا بمرات اخوكي، ولا مش عارفه بمين، ولا مرات ابويا. زقي العلاقه ديت بقدر الامكان، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. السيئه نحن اعلم بما يصفون، فخلوا بالكم. تمام كده؟ طيب ازاي الله سبحانه وتعالى يرد كيد اللي بتكدلي؟ وازاي انا مش ازاي بقى الله سبحانه وتعالى يرد كيدها، انا ازاي هرد الكيد دوت؟ طيب الاول لازم اعرف ان انا مفروض اتعامل مع اللي قدامي بتقوى الله سبحانه وتعالى. في موبايل يعني ايه اتعامل مع الله سبحانه وتعالى بتقوى الله، مع الناس بتقوى الله؟ في جملة لازم تخلوها كده أساس في قلوبكم، الموحدة لا تتغير أخلاقها. الموحدة لله سبحانه وتعالى حق التوحيد لا تتغير أخلاقها. يعني هي بتحسن وبتتقي الله سبحانه وتعالى في حماتها، مش عشان حماتها كبيرة، مش عشان حماتها عجوزة، مش عشان حماتها حنين عليها وبتجيب لها مش عارف ايه كل ما تخرج، لا، علشان الراحمون يرحمهم الرحمن. يبقى لازم اعرف المعنى ده، ان انا بتقي الله في زوجي، بتقي الله فيه ما بعليش صوتي عليه. خلي بالكم يا اخوات، تعليه الصوت على الزوج اعتبرها العلماء ان هي درجه من درجات النشوز. اللي هي وان امراه خافت من بعليها ما عليها نشوزا او اعراضا. نشوز ان هي تبقى ناشز مجرد ان هي تعلي صوتها عليه بس. طب يا اخوات، لان يعني الواحد يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا وان يهدي ازواجنا. في نشوز جامد جدا في العلاقات الزوجيه، انتبهوا انتبهوا والله. اخفضي الجناح على قد ما تقدري، اخفضي الجناح على قد ما تقدري، والله الله سبحانه وتعالى سيديلك خيرا، حتى لو هو مش مريحك، حتى لو هو اذيكي، حتى لو هو، اخفضي اخفضي الجناح، وابدا ما تعلي صوتك، وابدا ما تنهاري. لا لا لا، مش دي اخلاق الموحده. لا، الموحده تتقي الله في زوجها علشان عشان تكون محل لتنزيل الرحمات من الله سبحانه وتعالى، لان الراحمون يرحمهم الرحمن. لما انت ترحمي زوجك بان انت تتقي الله فيه، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك رحماته سبحانه وتعالى، تكوني محل لتنزيل رحمه الله سبحانه وتعالى. بتتقي حماتك علشان تكوني محل لتنزيل الرحمن الرحمات من الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، قال تعالى في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ده اللي احنا بنقول عليه في اسم الله ده، يعني ان الأذى أذى الخلق سنة كونية. يعني ايه سنة كونية؟ يعني زي ما الشمس كده بتطلع من المشرق والمطر بينزل والزرع بيطلع، دي كلها سنن كونية. يبقى برضو أذى الخلق دي سنة كونية. اللي حواليك لازم يأذوكي. ليه؟ علشان انت في اختبار. اما الله سبحانه وتعالى هيختبرك ازاي؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هتصبري ولا هتجزعي؟ هتصبري على أذية اللي حواليكي ولا هتقولي أنا زهقت؟ لا أنا، ولا هتنفجري؟ ولا أول ما هتقابلي جوزك هتنفجري فيه؟ أنا زهقت ومش طايقة العيشة ومش طايقة اللي عايشينها و و و و. لا، اصبري. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. عيالنا فتنة، بيزهقونا ولا لا؟ بيزهقونا. مطلعين عينينا ولا لا؟ مطلعين عينينا. نصبر. ليه؟ لانهم فتنه. فتنه يعني ايه؟ اختبار لله سبحانه وتعالى، عايز يشوفك هتصبري هتصبري ولا هتجزعي. يبقى انت لما تيجي تتعاملي مع الناس، تتعاملي معاهم بحاجه ما بين الايتين دول. اول واحده: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون، دي في سوره الفرقان. تاني ايه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. دي القاعده التانية. ازاي؟ لما تعلمي ان كل اللي حواليك دول ناقصون ناقصون. حد فينا كامل؟ لا. لما تمسحي الناس بمسحة النقص عمرك ما هتتصدمي في حد. هي مشكلة بتيجي من ايه؟ انا اتصدمت فيكي، انت قهرتيني، انا عمري ما كنت اتخيل منك كده ابدا. ليه عمرك كنت تخيلي منها؟ ما هي بشر والبشر ناقص. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فقراء الى الله، احنا كلنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ والله هو الغني والحميد، هو الغني. يبقى انا اعلى من الناس كلهم اللي حواليا دول ايه؟ ناقصون. محدش فيهم مهما اذاني اتصدم فيه. جوزي اذاني، لا ما اتصدمش. والله يا اخوات، بس حطوا الايه دي في قلبكم، ما اتصدمش. صاحبتي اذتني، ما اتصدمش. جارتي اذتني، ما اتصدمش. ليه؟ لانها ناقصه، وانا كمان ممكن اذيها في يوم من الايام وهي برضو تتصدم فيا، صح ولا لا؟ لان الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجعلنا بعضكم لبعض، كل واحده فينا بتاذي الثانيه، كل واحده فينا فتنه للثانيه. بس مش معنى كده ان انا ارضى على التصرفات الغلط، لا، بس اتقي الله، اتقي الله، واعرف ان انا بعامل الله سبحانه وتعالى وهو ديان، وهو ديان. طيب، عايزين بقى نشوف الله سبحانه وتعالى يرد كيد الايه